القاهرة تقدم نساء شهيرات. نساء شهيرات، برنامج يخرجه شوقي عمران. أهواء، أعلم أن الهوى لغير الزوج لكني أهواه، والهوى مجنون، وقلبي ليس من حديد أو حجر، ليس سوى قلب امرأة ضعيف. ها هي امرأة العزيز تشكو الهوى، معشوقها الكل يعرفه، اسمه يوسف ولقبه الصديق. في بيتها تربى، في حجرها نما، كان منها بمنزلة الولد، ولكنه الهوى رباه. هذا كثير كثير، من أهواه يعيش معي في بيتي أمام عيني، أراه كل يوم كل ساعة كل لحظة. إنني أقاوم، لكن الامتحان صعب عسير. رحمك يا رب، لقد جفاني النوم، عرفت السهر، الأرق، الألم، لكني ما عدت أقوى، ما عدت أقوى. لابد لي أن أفوز بهذا الفتى، لابد أن أفوز به، وليكن ما يكون. يوسف، يوسف. ها هو يوسف يأتي ينحني أمام سيدته. لبيك سيدتي. تعال إلي، أدخل، اجلس بجانبي. إلى جوارها جلس الفتى هادئا مسالما، ليس في رأسه شر أو نوايا سيئة، لكن المرأة لم تطل الجلوس. ها هي تنهض، تسير إلى الأبواب، تغلقها، ثم تعود إليه، تنثني، تتمايل بكل ما فيها من أنوثة، من رغبة، من شوق. يوسف. وتتضح الصورة في عيني الفتاة. يوسف. كانت المرأة جميلة، جميلة تفيض بالأنوثة. يوسف. وكان يوسف شابا في عز شباب. يوسف. وهمت به، وهم بها، لكنه رأى برهان ربه. لا، يجري، محال، المرأة تطارده. يوسف. يقاوم. يوسف. مستحيل. يلف فتانة، يدور، تدور وراءه. لا، تمسك به، رباه، تكذبه. حرام، يتقطع الثوب في يدها من الخلف. يا لله، يفتح باب حجرتها، يفر، لكن ها هو ذا عزيز مصر في وجهه. ما لك يا يوسف؟ يا زوجي. ما لك؟ ماذا في الأمر؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ما جزاؤه إلا أن يسجن أو يعذب؟ ويدافع يوسف عن نفسه. لا يا سيدي، بل هي راودتني عن نفسي. بحق الآلهة، من فيكم الصادق ومن الكذاب؟ إن الأمر خطير لا يسكت عليه، ولذا فسيلقى المخطئ منكم عقابا رادعا. المهم الآن يا سيدي ليس العقاب. ما هو المهم إذن؟ أن تعرف الجاني. نعم، لكن كيف؟ كيف؟ هذه مشكلة بسيطة يا مولاي. كيف؟ أرني قميص الغلام. لما؟ إن كان قميصه قد قطع من الأمام فزوجتك صادقة وفتاك من الكاذبين. وإن كان قد قطع من الخلف؟ حينئذ فقد كذبت زوجتك وكان فتاك من الصادقين. وعلى أي شيء أسست حكمك؟ على أساس بسيط يا مولاي، من أين تمسك المرأة بالرجل الفار منها؟ من ظهره. تماما من ظهره، والعكس بالعكس. ويتبين الزوج صدق يوسف ويتبين كذب امرأته، ولكنه كان يحبها وكان أيضا يخشى الفضيحة. استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. تبت إلى الله، سامحني يا زوجي. لقد عفوت عنك. ملأ الخبر المدينة، نشطت ألسنة النساء، وقررت امرأة العزيز أن تعلمهن درسا. يا خدام القصر، لتذهبوا إلى نساء المدينة وتدعوهن إلى لقائي. وتأتي النساء. يا فتيان القصر، هيا قدموا التفاح للسيدات. رباه، ما هذا؟ بما يقشرونه؟ السكاكين، هيا أحضروا لكل سيدة سكينا. وجاءت السكاكين وأمسكت كل سيدة بواحدة، ثم نادت زوجة العزيز: يوسف أخرج عليهن. ويخرج يوسف، وتذهل النساء. حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ما أفظع المرأة حين تنساق وراء رغبتها، حين تريد ولا تنال ما تريد. لا لا يا زوجي، لا، لقد فضحت، فضحني يوسف، لابد أن تفعل شيئا. ماذا تريدين أن أفعل؟ أبعد يوسف عن البيت. وأين أذهب به؟ في أي مكان، في أي مكان، فلتضعه في السجن. السجن، هكذا شاءت زوجة العزيز، لا بأس. لكن السؤال هو: هل كانت المرأة سعيدة؟ يا ويلي يا ويلي، كم أنا تعسة، شقية، شريرة. ماذا فعل يوسف لأعاقبه عليه؟ يلقى بي في السجن، كم أنا قاسية. إن الألم ينهشني والندم يعصر قلبي. رحمك يا ربي، رحمك، رحمك يا ربي، رحمك. ولنترك الآن زوجة العزيز، فلا بأس من بعض الألم، ولنمضي مع يوسف. دخل يوسف السجن، وعرف بقدرته على تفسير الأحلام. فسر لرجل ذات مرة حلما، قال له: ستكون ساقيا للملك، وكان. والآن فلنسمع، إن الملك ينادي: يا فتى. مولاي، هل تفهم في الأحلام؟ لا يا مولاي، لكني أعرف من يفهم. من هو؟ يوسف يا مولاي، أحد رفاق السجن. ويحل يوسف طلاسم الحلم الشهير عن البقرات السمان والعجاف والسنبلات الخضر والأخر اليابسات، ويقرر الملك أن يكافئه، أن يوليه الخزائن. لكن يوسف يطلب أولا أن يبحث أمره وأن تعلن براءته. فأرسل الملك إلى النساء اللاتي قطعن الأيادي وقال: أيتها النسوة، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ وتجيب النساء: حاشا لله، ما علمنا عنه من سوء. وأنت يا امرأة العزيز؟ إين يا نفس، ها قد جاءت الفرصة فلتريحي ضميرك القلق. لقد آذيته طويلا، فلتنصفيه مرة واحدة. وأنت يا امرأة العزيز؟ مولاي، إن يوسف بريء الآن، حصحص الحق. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ليخرج يوسف من سجنه فورا وليتولى خزائن البلاد. أما أنت يا امرأة العزيز فسأتركك لضميرك. فليرحمني الرحمن. نساء شهيرات. كتب هذه الحلقة محمد السيد عيد. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.